ان ينهى صاحبه عن القبائح والمصائب والآلام. کہ انسان اذا كان مجنون بقى في الحفرة، اذا كان مجنون ذاب دخل في النار، اذا كان مجنون سقط في البحر، فاذا كان صاحب عقل قلنا هنا حفرة هنا ما هنا نار. العقل يمنعه من القبائح، العقل ينهي عنه من القبائح والآلام والمصائب، فبذلك سمي نهى. وصاحب العقل من الذي لا يؤمن بالله، كيف يكون صاحب العقل؟ انه اذل من الانام، فبهذا قال الله تبارك وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اذان لا يسمعون بها. قال الله تعالى في اخره: اولئك كالانعام بل هم اذل. اولئك هم الغافلون. حتى انعام يرجع الى بيته، انعام يرجع الى داره، انعام يرجع الى مقره، انعام الدواب يعرف السيد، اذا سمع صوت الرأي يرجع الى صوته. واي جاهل اشد من هذا الذي لا يؤمن بالله تبارك وتعالى، الذي لا يعبد الله وحده. وبهذا قال الله تبارك وتعالى في هذه الايه: قال ان في ذلك لآيات لأولي النهى. وكما ان الله تبارك وتعالى، فانظر بدا الكلام من بالدلائل بالارض الذي جعل لكم الارض، فانتهى الكلام على فوائدها، قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: لو تأمل الإنسان ففي، لأن في القصص عبر، قالوا: فانظر إلى قصة موسى عليه السلام، ما شاء الله كأن في القصة العمود، عمود القصة عصا موسى، وفي كل جاء ما شاء الأول ما سلم تلك بيمينك يا موسى، قال: هي عصاي، قال: ألقيها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى يا عصا. ثم ما شاء الله لما جاء في مقابلة فرعون ألقى موسى عصاه، ثم جاء في مقابلة السحرة ألقى موسى عليه السلام عصاه، لما أنه جاء يريد تجاوز البحر ضرب بعصاه، لما أنه احتاج إلى الماء ضرب بعصاه على الحجر، لما فر الحجر بصوب موسى عليه السلام جاء قال: صوبي حجر، ضرب بالعصا عليه. يعني كأنه والعمود كلها يرجع حول العصا. فبذلك قالوا أيضا كما في قصة يوسف عليه السلام: قميص يوسف عليه السلام، لما جاءوا إخوته بماذا؟ جاءوا أباهم إشاهي يبكون، وجاءوا على قميصه بدم كثير. وأيضا أن موسى عليه السلام جاء إلى بيت خالة لماذا؟ لأجل القميص. ثم أنه جاء في بيت زليخة جاء قصة القميص: إن كان قميصه قد من قبل، أو إن كان قميصه قد من دبر. وأيضا لما جاء إخوة يوسف: اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وأيضا ها هنا كما جاء هو ذكر الأرض، فالأدلة كأنها يدور حول هذا الشيء الذي جعل لكم الأرض مهادا وسر لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء لماذا أخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورأوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وفيها دليل أيضا على كمال قدرة الله، كأن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يظهر يعني مظاهر القدرة في عصا فهو قادر، إذا أراد أن يظهر مظاهر القدرة في قميص يوسف فهو قادر، إذا أراد الاستدلالات وإظهار الآيات في الأرض فهو قادر. قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وكان بعض العلماء رحمهم الله تعالى حتى لو تأمل الإنسان لما علاقة الإنسان بالأرض علاقة قوية حتى في حياته وبعد موته وبعد البعث، أيضا حتى بعد البعث فرق يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قال: منها خلقناكم. قال بعض العلماء: كيف منها خلقناكم؟ خلقنا من لطفة. فأجاب الأصلاف رحمه الله تعالى: منها خلقناكم يعني أباكم آدم، آدم لأن أصل آدم عليه السلام، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وذكر بعض العلماء رحمه الله تعالى كأن الملك الموكل لبني آدم كما قال تعالى هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء. لما يسأل عن ربه يكتب الأجل ويكتب الرزق ويكتب موضع الموت. فأيضا قالوا إذا جاء النطفة يأخذ تراب من موضع الذي يدفن فيها فيذر على النطفة. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى فبهذا قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى جوابا آخر قالوا لا شك كإنسان أنه هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة. قال النطفة أيضا تتولد من ماذا؟ تتولد من الدم. فالدم تتولد من ماذا؟ من غذاء. فالغذاء تتولد من أي شيء؟ من الأرض. ولأن كل الأغذية إما حيواني إما نباتي كل لها علاقة بالأرض، لأن الغذاء ينقسم إما حيواني وإما نباتي، وكل شيء يرجع إذن إلى مرجعه الأصلي إلى الأرض. فبهذا قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم يعني بعد موتكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى. ومنها نخرجكم تارة أخرى، تارة أخرى لها علاقة بالأول. منها خلقناكم يعني كما خلقناكم ابتداء هكذا نخرجكم تارة أخرى. فهذه في سنة الله تبارك وتعالى في كتابه إذا جاء ذكر إثبات المعاد جاء ذكر الابتداء، إنه هو يبدئ ويعيد. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فبهذا قال منا خلقناكم لما هو قادر على خلقكم على خلق أبيكم وعلى خلق هذا المخلوق بكمالها، وقادر على إعادتهم أيضا. فأيضا فانظر جاء المسائل المهمة في كتاب الله ماذا؟ المسائل الثلاث، مسألة التوحيد ومسألة النبوة والرسالة ومسألة المعاد. فبذلك جاء في هذه الآية إنا رسول رب العالمين إنا قد أوحي إلينا إلى آخر. ثم جاء الاستدلال على قدرة الله وكمال قدرة الله الذي ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم جاء ما شاء الله أيضا الذي جعل لكم الأرض بهدى. ثم جاء ذكر المعاد منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لأن المسائل المهمة، المسائل الأصولية، المسائل الأساسية، المسائل التي جاء بها الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم، هذه المسائل المهمة الثلاثة. فبذلك قال تبارك وتعالى إن في ذلك الآيات لأولي النهى. لما وإلا آيات للجميع ولكن لا ينتفع منه إلا أصحاب العقول. فبذلك قال هدى للمتقين، قال ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، كما قال إن في ذلك الآيات لكن لمن؟ لأولي النهى. لأولي النهى. فبذلك ثبت بهذا كأن الكافر ما عنده عقل ما عنده معلومات دنيا، لكن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فبذلك لا قيمة لهذا العقل الذي ليس له معرفة الإله، لا قيمة لهذا الإنسان الذي لا يعبد ربه، لا قيمة لهذا الإنسان الذي خلق لعبادة الله وحده وأنه يعبد من دون الله. فبذلك إذا عبد الله إن الله تبارك وتعالى رفع مكانته، إن الله تعالى رفع درجته وجعله من الصديقين وجعله من الشهداء والصالحين. أما إذا أنه عبد من دونه فجعله من المجرمين، من الكافرين، من المشركين، من الظالمين، من الهالكين. اللهم ثبتنا على الإيمان وارزقنا الاستقامة وارزقنا حسن الختام. فالله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الجنائز الآن قال باب ما جاء في المديون، يعني إذا جاء أتي بالجنازة عند النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا هل عليه دين، إذا قالوا لا صلى، إذا قالوا نعم فسأل هل ترك وفاء، إذا قالوا نعم فصلى، إذا قالوا ترك دينا وما ترك وفاء قال صلوا على صاحبه. مقصود زجر، مقصود تنبيه، کہ انسان لا یکتیم فی الدیون حتا یمود علیہ حقوق العباد علیہ حقوق العباد. وقال بعض العلماء جواب آخر کہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی علیہ بلکل صلو علی صاحبکم. قالوا لما لأن دعوة الأنبياء إذا كان عليه الحقوق حقوق العباد معناه لا يرفع عنه جميع الأذى لما حقوق العباد باقي فبذلك كان لا يصلي. ولكن القول الأول هو الراجح كان مقصود من النبي صلى الله عليه وسلم زجر وتنبيه للناس كأنهم لا يتهمون في الديون وإلا إنسان محتاج يأخذ دين لكن لازم عليه الأذى لازم عليه أن يترك وفاء لا يلم لأن كل شيء إن الله تبارك وتعالى حقوق الله أذا تاب تاب الله عليه أما حقوق العباد فلا يغفر إلا بالأذى. فبهذا كان تشديدا وزجرا وتوبيخا واجتنابا من الديون تعليما لأمته كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا على صاحبكم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة والنصمان عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن ابي قتاده يحدث عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل ليصلي عليه يعني بجنازه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فان عليه دينا. قال ابو قتاده وكان موجود قال هو علي يا رسول الله هو علي يا رسول الله. فبذلك أنه لما صار كفيلا وأنه صار زمينا فبهذا قالوا ثم صلى الله عليه وسلم أنه صلى عليه. هذا هو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء فصلى عليه يعني لما قال هو علي فقال رسول الله بالوفاء يعني على سبيل السؤال يعني أنت عليك الوفاء فقال نعم يا رسول الله فصلى. وفي الباب عن جابر وسلمة بن الأقوى وأسماء بنت يزيد وقال أبو عيسى رحمه الله حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح أخرجه الجماعة أخرجه البخاري رحمه الله تعالى أيضا كما جاء الذي أخرج البخاري وفيه قال أبو قتادة صلي عليه يا رسول الله وعليه دينه فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. حدثني أبو الفضل مكتوم بن الأباس قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح يعني فتوحات مالية بالغنائم والأموال إن الله عز الإسلام وأهله فقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني أولى في كل شيء من أمر الدين والدنيا قال أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين وترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته إذا ترك مالا فهو لورثته وكما جاء في رواية أخرى من ترك كلا فعلي ومن ترك مالا فلورثته. فبذلك جاء مقصود إذا لما فتح الله تبارك وتعالى عليها فتوحات المالية الرسول صلى الله عليه وسلم قال يتحمل الدين. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى ابن بكير وغير واحد عن الليث بن سعد. وهذا الحديث أيضا أخرجه إمام البخاري رحمه الله تعالى أنه ومسلم رحمه الله تعالى. فأيضا قال العلماء قد صح كأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي على المديون فبذلك إن أكد إمام الترمذي رحمه الله فبهذا إفهم هذا يقال من فقه المحدثين كي قبل ذلك إن أكد بابا ما يتعلق باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون ثم جاء باب ما جاء في من يقتل نفسه الذي قتل نفسه لم يصلى عليه ثم ذكر بعده باب ما جاء في المديون فأشار إلى ذلك كعدم الصلاة على المديون لما زجرا هكذا لم يصلى الذي قتل نفسه لماذا زجرا وإلا أصحاب أنهم صلوا عليه. فبذلك أشار المحدث رحمه الله تعالى